السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد واللقاء الخامس مع واعظ مركز البدرشين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك يا أخي ورحبا. نستكمل اليوم أعزائي المستمعين مع فضيلة الشيخ ويحدثنا عن أخلاقيات المسلم، ونبدأ بإذن الله ويحدثنا فضيلة الشيخ عن حفظ الجوار وكظم الغيظ. ولكن أولا نبدأ بحفظ الجوار، كيف لنا أن نحفظ جوارنا يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الآيات التي وردت تتحدث عن حفظ الجوار عديدة وكثيرة، نذكر منها على سبيل المثال تلك الآيات التي وردت في سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجيران ثلاثة: القريب منك في الجوار أو النسب، والبعيد عنك في الجوار أو النسب، والرفيق في السفر أو صناعة، وقيل الزوجة. ومن الجيران من له ثلاثة حقوق، وهو جارك القريب المسلم، وهناك من له حقان، يعني حقين اثنين، وهو جارك المسلم، وهناك من له حق واحد وهو جارك الذمي، يعني الذي يدين بدين آخر غير دين الإسلام، هذا له حق واحد. ومن أجمل ما قرأت في هذا قول الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: حق الجار على الجار تسعة أشياء. اسمع يا أخي المسلم حتى تراعي هذه الحقوق مع جيرانك ومع من يحيط بك. أولها، يعني أول هذه الحقوق: إن استقرضك أقرضته. ثانيها: وإن دعاك أجبته. وثالثها: وإن مرض عدته. ورابعها: وإن استعان بك أعنته. وخامسها: وإن أصابته مصيبة عزيته. وسادسها: وإن أصابه خير هنأته. وسابعها: وإن مات شيعته. وثامنها: وإن مات احفظ منزله وعياله وواسهم. وتاسعها: ولا تؤذه. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثلاث خصال مستحسنة كانت في الجاهلية والمسلمون أولى بها. يعني كانت هناك خصال وصفات في الجاهلية قبل الإسلام، استحسنها ابن عباس رضي الله عنه، وقال أن المسلمين أولى بهذه الخصال لأنها كانت خصال حسنة طيبة. أولها: لو نزل بهم ضيف اجتهدوا في بره. يعني أول ما يجيلهم ضيف، كانوا في الجاهلية كانوا يبذلون ما لديهم من جود وكرم في واجب الضيافة، فيحسنون استقباله ويقدمون كل ما لديهم من طعام وشراب وجود وكرم. والثاني: لو كانت لأحدهم امرأة كبيرة عنده لا يطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع. والثالث إذا لحق بجارهم دين أو أصابته شدة اجتهدوا حتى يقضوا عنه دينه وأخرجوه من تلك الشدة. دي من صفات الجاهلية، يعني كانت قبل الإسلام، فما بالنا إخوة الإسلام بعد أن أعزنا الله عز وجل بالإسلام وأعزنا الله سبحانه وتعالى بتلك العقيدة وبهذا الدين الحنيف. وجب علينا أن نستمسك بهذه الأخلاقيات التي كانت قبل الإسلام، وهي إجارة الجار، وهي إغاثة الجار، وهي مد العون إلى الجار الذي يكون في حاجة إلى معونة جاره. ومن بين هذه الأشياء قال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه: من الجفاء أن يشبع الرجل وجاره جوعان لا يطعمه شيئا. وقال آخر: تمام حسن الجار في أربعة أشياء. يعني علشان نعرف إن أنت أتممت حسن الجوار في أربع أشياء لابد أنك أنت تهتم بها وتحسن إلى جارك فيها. الأول أن يواسيه بما عنده، والثاني ألا يطمع فيما عند جاره، والثالث أن يمنع أذاه عنه، والرابع أن يصبر على أذاه. وتعالوا بنا بقى إخوة الإسلام لنقف هنا وقفة. بيقول لك إن حسن الجوار لا يتم إلا بأربعة أشياء. أول هذه الأشياء أن يواسيه بما عنده، يعني أنت علشان تواسي جارك تبذل ما عندك وعلى قدر استطاعتك. فإن كان لديك مال واسه بهذا المال إذا احتاج. عندك طعام وليس عنده طعام، ينبغي أن تواسيه بطعامك، يعني تعطيه مما عندك من عطاء الله عز وجل. وثاني هذه الأشياء ألا يطمع فيما عند جاره، يعني إذا رأيت جارك وسع الله سبحانه وتعالى عليه فلا تطمع فيما عنده، أو تتمنى إزالة هذه النعمة من عنده، أو رزقه الله تبارك وتعالى بزوجة ذات حسن وجمال فلا ينبغي عليك أن تنظر إليها ولا أن تطمع فيما عنده من عطاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عند الله من أن يزني بحليلة جاره. انظر أخي المسلم إلى هذا الحديث، حديث شديد. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينظر الرجل إلى حليلة جاره أي زوجة جاره، وقال صلى الله عليه وشدد وقال: لئن يزني الرجل بعشرة نسوة، يعني إذا فعل هذه الجريمة الشنعاء بعشرة من النسوة أيسر وأهون عليه من أن يزني بحليلة جاره التي بجواره. ولذا لا ينبغي أبدا أن ينظر الرجل إلى زوجة جاره. والثالث أن يمنع أذاه عنه، لا تؤذيه أبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي على المسلم أن يؤذي جاره حتى بقتار قدره، يعني برائحة طعامك. أنت ربنا سبحانه وتعالى موسع عليك وكل يوم بتاكل أنواع مختلفة من الطعام والشراب، النهاردة مقلي ومشوي، وهذه الرائحة تخرج إلى الجيران أو إلى جارك الفقير، فيتأذى من هذه الرائحة التي لا يقوى على أن يأتي بمثلها أو يأتي بمثل هذا الطعام لأبنائه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثالا رائعا ونصيحة عظيمة غالية، قال: ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. انظر إلى هذه النصيحة الطيبة، لا تؤذيه بقتار قدرك، يعني لا تؤذيه برائحة طعامك إلا أن تغرف له من هذا الطعام وتهديه شيئا ولو يسيرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار المحسن، الجار الطيب، إذا طبخ مرقة أكثر ماءها ثم ينظر إلى جيرانه فيهديهم من هذا المرق حتى وإن كانت مرقة دون لحم. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا إلى الحساسية العظيمة التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقال أيضا: ولا يخرج ولدك بفاكهة. في الأول بيقول لنا إيه صلى الله عليه وسلم: وإذا اشتريت فاكهة، يعني جبت فاكهة، فاهديه منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، يعني داري الفاكهة اللي انت جايبها حتى لا يراها ابن الجار، فأدخلها سرا، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك. يعني جبت تفاح أو جبت مانجا أو جبت شيء من هذه الفواكه، فلا ينبغي أن يخرج ولدك بهذه الفاكهة فيغيظ بها ولد الجيران، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. هكذا يقول النبي. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الحساسية ويراعي هذه الأخلاق ويراعي مراعاة شعور الجار إلى هذه الدرجة العظيمة التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إليها: ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ثم يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ولا تستطل عليه بالبناء. حتى لو كنت أنت بتبني عمارة، ينبغي عليك يا أخي المسلم ألا تستطيل عليه بالبناء، يعني تبني الأدوار وتعلي في البناء فتحجب عنه الهواء إلا بإذنه. والجار المسلم الفقير لما تروح تسترضيه ولما تروح تاخد بخطره وتقول له: أنا بعد إذنك هبني الدور الثاني أو الدور الثالث أو الدور الرابع، تسترضيه بهذه الكلمة الطيبة، لن يكون أبدا هناك حقد ولا غل ولا كراهية، ولن يعني يستكثر عليك هذا الخير، بل إنه تجده يسارع في الموافقة ويدعو لك بالبركة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى أخي المسلم أن ليس حسن الجوار في أن تكف أذاك عن أخيك الجار، وإنما حسن الجوار أن تتحمل أذاه. النبي بيقول لنا كده إن حسن الجوار ليس في أن تتحمل أن تمنع أذاك عن جارك، وإنما حسن الجوار في أن تتحمل أنت أذى هذا الجار. ونرى أن الحسن بن علي رضي الله عنه وكرم الله وجه أبيه، حينما كان له جار يهودي انخرق جدار هذا الجار اليهودي، وكانت مياه المجاري تنزل إلى جار الحسن بن علي، فما كان من الحسن بن علي إلا أنه كان يتلقى هذا الماء القذر في إناء، فإذا ما جن الليل خرج وسكب هذا الماء بعيدا عن طريق الناس، وظل على هذا الحال حينا من الوقت أو من الزمان. ودخل الجار اليهودي ذات مرة إلى دار الحسن بن علي ووجد الجدار وقد انخرق وانساب الماء من هذا الجدار الماء القذر الماء المجاري إلى دار الحسن بن علي، فقال له: لما لم تشكوني أو لما لم تنبهني إلى أن الجدار قد انخرق وأنك تتأذى من هذا الماء ومن هذه الرائحة؟ فماذا قال الحسن ابن علي؟ قال: خشيت أن أشتكي إليك فأكون بذلك قد أسأت إلى الجار. لقد علمني النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الجار، وانظر إلى هذه الحساسية المفرطة، أنه خشي أن يشكو إلى هذا الجار اليهودي أن جداره قد انخرق ويكون بذلك قد أساء إلى جاره. حساسية مفرطة إخوة الإسلام والإيمان في حسن الجوار. فما كان من اليهودي إلا أنه قال للحسن بن علي: أدينكم يأمركم بهذا وعقيدتكم تأمركم بهذا؟ فما كان من اليهودي إلا أنه شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وما أسلم ذلك اليهودي إلا لحسن الجوار وحسن المعاملة التي كان يتخلق بها الحسن بن علي كرم الله وجه أبيه ورضي الله عنه. آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا وتأدبوا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حفظوا من رسول الله ونهلوا من خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا هداة مهتدين، وكانوا براثا، وكانوا في أخلاقهم هديا وأسوة وقدوة لنا جميعا معشر المسلمين. وانظر إلى ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وخير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، وإن أساء إليك جارك فحسبك هذه الوصية المحمدية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا ذهب إليه يشكو أخلاق جاره فقال له: كف أذاك واصبر على أذاه وكفى بالموت مفرقا. ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار، ولكن حسن الجوار الصبر على أذى الجار. ثم إليك هذا الدعاء الذي كان سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى به: اللهم إني أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع: أسألك لسانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وزوجة تعينني على أمر دنياي وأمر آخرتي، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، ومن زوجة تشيبني قبل وقت المشيب، ومن مال يكون مشبعة لغيري بعد موتي ويكون حسابه في قبري، ومن جار سوء إن رأى حسنة كتمها وإن رأى سيئة أذاعها وأفشاها. وعن كظم الغيظ إخوة الإسلام والإيمان يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عند عبد ابتغاء وجه الله. وليكن مثلك الأعلى أخي المسلم هو الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان كما وصفه الله تعالى في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. فقد روى أو روي أنه كان ذات يوم يقسم الغنائم، فقال له أعرابي جلف اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال، قال له ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه، خبت وخسرت إن لم أعدل. ونهى أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه حين هم بعضهم بذلك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. انظروا إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كظم غيظه من فعل هذا الأعرابي، بل وأحسن إليه كما قال سبحانه وتعالى والعافين عن الناس. فهذه بطولة ورجولة أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ما تعدون السرعة فيكم. قالوا الذي لا تسرعه الرجال، قال ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السرعة، أي عن القوة، ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا تسرعه الرجال، الذي لا يقوى عليه أحد، والذي يقهر الرجال والذي يصارع الرجال هو القوي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له رأيا آخر، قال وإنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، أي عند الغيظ وعند الإساءة إليه، يستطيع أن يتملك أعصابه وأن يتحكم في قوته وأن يكظم غيظه فلا ينفذه. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا منذ قليل أن الله عز وجل وعد ذلك الذي يكظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه، يعني قادر على أن ينتقم، ومع هذا استطاع أن يكظم غيظه، أن يخيره الله يوم القيامة من الحور العين يختار منهن ما يشاء. وقزم الغيظ يتطلب كذلك إخوة الإسلام والإيمان لين الكلام، فلا بد للمسلم أن يكون لينا في كلامه. يقول ربنا تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقوله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وحسبك أن تقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد. كان معكم إخوان المؤمنين واعظ مركز البدرشين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لكم يا أخي. كما نشكركم إخواني المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.